بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ذكر أحاديث الحديث قبل الأخير، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي عدد من الأحاديث المتعلقة بهذه الترجمة، وهي التمتع والقران والإفراد وفسخ الحج إلى العمرة ممن لم يكن له معه هدي، وبقي حديثان. هذا الحديث هو أولهما، وهو حديث من هو صح من جابر جاء حديث، وهو قصة أبي شهاب قال قدمت متمتعا مكة، يعني أبو شهاب يقول أنه قدم مكة متمتعا، أي أنه محرما بالعمرة، وأنه يطوف ويسعى ويقصر ويحرم بالحج يوم ثمانية ويذهب إلى منى ويكمل بقية حجه ويكمل أعمال حجه. فقال قالوا إن عمرة إن حجتك مكية، يعني أن نعم قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، نعم فدخلت على عطاء نعم أستفتيه. يعني يقول أنه دخل مكة متمتعا وأتى بالعمرة، وأنه قيل تكون حجتك مكية، يعني أنك تحج من مكة وتحرم بالحج من مكة كما يفعل أهل مكة، يعني ومعنى ذلك أنها تكون قليلة الثواب، يعني ليست مثل الحجة التي يكون من الميقات، الحجة التي تكون من الميقات والتي يعني يكون فيها تعب وفيها نصب. فجاء إلى جابر رضي الله عنه وسأله وقال إنهم قدموا أو حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم لما قدموا مكة أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من كان ليس معه هدي من القارنين والمفردين أن يفسحوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، أي الذين صاروا متمتعين إما ابتداء يعني بحيث أحرموا من الميقات بالعمرة، أو فسحوا إحرامهم بالحج المفرد والقران إلى عمرة، فصاروا في النهاية متمتعين، فإنهم دخلوا مكة وقد فعلوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فسخ الحج إلى العمرة، وأنهم طافوا وسعوا وقصروا يعني وحلوا يعني في بعد انتهاء أعمال العمرة، وفعلوا التقصير ولم يفعلوا الحلق، لأن التقصير لأن الحج قريب ويقصرون بعض شعرهم يعني لتبقى أصوله تحلق يوم العيد، تحلق يوم العيد عندما ينتهون عندما يرمون الجمرة ويحلقون عندما يرمون الجمرة يحلقون رؤوسهم يرمون الجمرة يحلقون رؤوسهم، فيفعلون الحلق الذي هو أفضل والذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لأصحابه بالمغفرة 3 مرات وللمحلقين 1 مرة. ثم يحرمون بالحج ويكملون أعمالهم. فهذا الذي فعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا شيء أمروا به، ولا شك أن الخير والمصلحة والفائدة بامتثال ما أمرهم به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جابر قدمنا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم أي من كان من لم يكن معه هدي أن يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحلون من إحرامهم ويبقون حلالا بمكة، يحل لهم ما يحل لأهل مكة ويحرم عليهم ما يحرم على أهل مكة، ثم يحرمون في اليوم 8 ويكملون أعمال حجهم. وقالوا كيف نفعل ذلك وقد أهللنا بالحج، يعني أننا دخلنا فيه ونويناه من الميقات. فقال افعلوا ما آمركم به، ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه يعني بسبب سوقه الهدي أنه لا يفعل هذا الذي فعلوه، لأن من أحرم من الميقات وقد ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، ولا يسوغ له ولا يجوز له أن يتحلل قبل يوم النحر، ولا أن يفسخ حجه إلى عمره، لأن الذي يفسخ هو الذي ليس معه هدي، أما الذي معه هدي فإنه يبقى. ولهذا قال لا يحل مني حرام، أي شيء حرم علي بالإحرام لا يحل لي حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم العيد الذي ينحر فيه الهدي. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه بمنى بعد أن رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه، وبعد ذلك نحر هديه وحصل منه التحلل. وطيبته عائشة رضي الله عنها بعد أن رمى وحلق وتحلل، طيبته قبل أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، فإنه رمى وحلق وتحلل ونحر هديه، وطيبته عائشة رضي الله عنها ودخل مكة لطواف الإفاضة. قال حدثنا أبو نعيم كمل قال ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا، يعني أن هذا الذي فعله يعني أبو شهاب هو الذي مطابق لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصول التمتع، سواء كان ممن أنشأه من الميقات أو ممن تحول منه تحول من الإحرام بالحج أو العمرة حيث لم يسق الهدي، وصار نهاية أمره إلى أن يكون متمتعا ويحرم بالحج يوم 8 كما يفعل الناس، أن هذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن أبي شهاب وهو موسى بن نافع الكوفي، موسى ابن نافع الكوفي، عن عطاء عن جابر بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أنه قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. ثم ذكر هذا الحديث عن يعني عن علي رضي الله عنه عن من؟ نعم عن علي سعيد بن مسيب عن علي وعثمان. نعم علي عن سعيد بن مسيب عن علي أنه كان وعثمان في عسفان في عسفان. نعم. قال اختلف علي وعثمان بعسفان في المتعة. اختلفوا في المتعة. المتعة هي أنه يأتي بنسكين في سفر واحد، ويدخل في ذلك القران والتمتع الذي هو الإحرام بالعمرة والتحلل منها ثم الإحرام بالحج. فقال علي، وكان عثمان رضي الله عنه يرى أن الناس يعني يأتون بالإفراد بالحج إفرادا ليترددوا على البيت وليتكرر حضورهم إلى البيت للعمرة، لأن من أتى بالنسكين في سفر واحد يعني يكتفي بذلك، قد يكتفي بذلك ولا يأتي للعمرة، لكنه إذا أتى الحج بسفرة فإنه يمكنه أو أنه يحرص على أن يأتي بالعمرة في سفرة أخرى، فيكون بهذا الفعل التردد على البيت. فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلا أن تنهى عن شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المتعة. ثم إنه يعني علي رضي الله عنه لبى بهما جميعا، أي لبى بالحج والعمرة معا، والحج والعمرة اللي هو القران هو تمتع، إلا أنه تمتع باعتبار أنه نسكاني فيه نسكاني في سفرة واحدة، كالتمتع الذي هو مشهور بالإتيان بالعمرة مستقلة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، فالتمتع يطلق على هذين، ولقد أحرم بهما جميعا وذلك يعتبر تمتعا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب عن علي قال رحمه الله تعالى: باب من لبى بالحج وسماه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. ثم ذكر هذا الحديث: باب من لبى بالحج وسماه، يعني سماه قال لبيك حجة، يعني أنه عينه وذكره. وهذا كما عرفنا أن التلفظ بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة هذا سائق، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول إنسان إذا كان مفردا لبيك حجة، وإن كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة. فقال جابر: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يعني لبوا بالحج مفرد، يعني لبوا بالحج، ويعني معناها أنهم كانوا مفردين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وأن يكونوا متمتعين. فإذا الحج يعني أحد الأنساك الثلاثة وهو الإفراد، ويتلفظ الإنسان بما نواه، وهذا شيء من خصائص الحج، فإنه لا يتلفظ بالشيء المنوي إلا في الحج، لأنه أنساك ثلاثة، فالإنسان ينوي بقلبه أحدها ويتلفظ بما نواه قائلا لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة، ولم يأتي التلفظ بالشيء المنوي إلا في المناسك. ولهذا لا يقول الإنسان يعني أصلي الظهر كذا أو أصلي العصر أو أصلي كذا أو نويت أن أطوف أو يعني نويت أن أصوم وما إلى ذلك، لا يتلفظ بالشيء الذي نواه بقلبه، وإنما هذا خاص من خصائص الحج لأنه أنساك ثلاثة، فيكون الإنسان يظهر ويبرز وينطق بلسانه بالشيء الذي نواه بقلبه ودخل به في النسك، لكن التلفظ ليس بواجب وليس بلازم، وإنما هو مستحب، ولكن الركن الذي لا بد منه أن ينوي بقلبه النسك الذي يريده، ويستحب له أن ينطق بما نواه وأن يلبي به، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا. نعم. قال: حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن مجاهد ابن جبر عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب التمتع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل القرآن، قال: رجل برأيه ما شاء. ثم ذكر باب التمتع. باب التمتع، والتمتع هو الإحرام كما عرفنا، الإحرام بالعمرة من الميقات، ويلبي بها قائلا لبيك عمرة، وإذا وصل مكة طاف طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة للعمرة، وقصر من شعر رأسه إذا كان الحج قريبا، أو حلقه إذا كان بعيدا يمكن أن يموت الشعر قبل أن يأتي الحج، فهذا هو التمتع. يقول جابر تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن بعض أصحابه، يقول عمران، عمران بن حسين، أن عمران بن حسين قال تمتعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أن بعضهم فعل ذلك، وإلا ليسوا كلهم متمتعين، بل منهم القارن ومنهم مفرد، والذين بقوا على إحرامهم من ساق الهدي، أما الذين لم يسوقوا هديا وقد أحرموا بالحج والعمرة فقد أمروا بالفسخ إلى عمرة، وأنهم يعني فعلوا ذلك. وقال رجل برأيه ما شاء، قيل إن المقصود بذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك عثمان يعني بعده، وكان من رأيهم أو مما أرادوه أن يتردد الناس إلى الحج إلى البيت، فيأتون بسفر للحج مستقلا ثم يأتون بعمرة مستقلة، يعني تكون في أثناء السنة أو في أوقات في أيام السنة، يعني أو بعد ذلك، يعني بأن يحدث لها سفرا جديدا من أجلها لا يخصها، لا يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، لأنهم يريدون أن يحصل التردد. ولكن يعني عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يعني رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حصل وأنهم فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أتوا بالعمرة، منهم من أتى بها ابتداء بحرام الميقات، ومنهم من أتى بها فسخا للحج وللقران إذا كان معه إذا لم يكن معه هدي. فصارت النهاية أن تمتع أحد أنساك الحج الثلاثة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها من جملة الأنساك الثلاثة التي خير الناس فيها في الميقات، وأن من وفي آخر الأمر أرشد كل من كان قارنا منفذا ولم يسق هديا أن يفسخ إلى عمره وأن يكون متمتعا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي عن همام ابن يحيى العودي عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن عمران قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. ثم ذكر حديث باب قول الله تعالى ذلك لمن باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ذكر يعني في هذا أن الحديث الذي عن ابن عباس، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل عن المتعة، سئل عن المتعة يعني متعة الحج، المتعة التي هي قران او عمرة بعدها حج، قران بين الحج والعمرة، او اتيان بعمرة يتبعها حج في نفس السنة الذي هو المعروف المشهور بالتمتع، مع ان القران يقال له تمتع وحكمه حكم التمتع من جهة ان فيه نسكين في سفر واحد، وان كل منهما يجب فيه الهدي، كل منهما يجب فيه الهدي. قال ابن عباس، سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ أهلوا في حجة الوداع فأهللنا، يعني أنهم أهلوا، ولكن أنهم أهلوا بأنساك ثلاثة، منهم من أحرم بالعمرة، ومنهن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهن كلهن متمتعات أحرمن بالعمرة، وأهل بعضهم بالحج وبعضهم بالقران، ومنهم من ساق هديا ومنهم من ساق هديا. فالذين أهلوا بعمرة وقد ساقوا هديا، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة التي مرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يدخل الحج على العمرة، وأن يستمروا على إحرامهم إلى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محلة. وأما الذين كانوا مفردين أو قارنين فمنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق، فالذين ساقوا الهدي يبقون على إحرامهم، أرشدهم إلى البقاء على إحرامه إلى يوم العيد. وأما الذين لم يسوقوا هديا فأمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، وأن يكونوا متمتعين. قال: فلما قدمنا مكة قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. نعم، اجعلوا إهلالكم بالحج أي الحج الذي هو مفرد أو الحج الذي معه عمرة، أو الحج الذي معه عمرة اجعلوه عمرة، يعني أنهم يفسخون إحرامهم إلى عمرة ويكونوا متمتعين، وإذا جاء اليوم الثامن يحرمون بالحج. وهذا هو التمتع المشهور، مع أن القران هو من التمتع، إلا أنه أن كل من كان قارنا أو مفردا وليس مع هذه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة. والتمتع أفضل من القران ومن الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. نعم، اجعلوا إحرامكم عمرة إلا من قلد الهدي، إلا من قلد الهدي، يعني من القارنين أو المفردين، فإنه يقع على إحرامه. وكذلك المتمتعين الذين يحرمون بعمرة وقد ساقوا الهدي، مر بنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يدخلوا الحج على العمرة، وأن لا يتحللوا إلا يوم العيد، ولا يتحللوا من ذلك إلا يوم العيد، لأنهم ساقوا الهدي، ولا ينحرون الهدي قبل يوم العيد، ينحرون الهدي يوم العيد إذا فرغوا من العمرة لا يفعلون، وإنما يستمرون يدخلون الحجة ويستمرون في إحرامهم إلى يوم العيد. وأما الذين لم يسوقوا هديا من القارين المفردين فهم الذين أمروا بفسخ إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. هؤلاء الذين كانوا محرمين بعمرة أو فسخوا إحرامهم بالحج والقران إلى عمرة وصاروا متمتعين، فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا أتوا النساء وفعلوا الأمور التي ولبسوا الثياب، فصاروا حلالا يحل لهم في هذه الفترة التي تقع بين التحلل من العمرة والدخول في النسك في اليوم الثامن، يعني يبقون حلالا، تحل لهم النساء ويلبسون الثياب ويغطون الرؤوس، ويعني يحل لهم ما يحل لأهل مكة ويحرم عليهم ما يحرم على أهل مكة. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. من قلد الهدي ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم العيد. وهكذا كل من كان ساق هديا من القارنين والمفردين بقوا على إحرامهم إلى يوم العيد، والذين ساقوا هديا وهم معتمرون أمروا بإدخال حج العمرة وبقوا إلى يوم العيد. نعم. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. يعني أنهم يحرمون يعني من مكة ومن منازلهم يحرمون بالحج، لأنهم كانوا حلالا بعد تحللهم من العمرة وبعد تقصيرهم كانوا حلالا إلى يوم ثمانية، حيث يعني بدأ الحج وذهب الناس إلى منى، فإنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يحرموا بالحج. أمرنا عشية التروية. عشية التروية، العشي معلوم أنه بعد الظهر، لأن العشي يعني يبدأ بعد الظهر، ولهذا في صلاة التي نسي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر، لأن العصر والظهر والعصر هي التي تكون في وقت العشي الذي يبدأ بالزوال، الذي يبدأ بالزوال. وهذا يعني يمكن أن يكون أن لأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى يعني في اليوم الثامن، وخرجوا ضحا من يعني من مكة، وقد جاء أنهم أحرموا من منازلهم، فيمكن أن يكون أنهم يحتمل أنهم أحرموا من منازلهم كما جاء، ويحتمل أنهم بعدما وصلوا يعني أنهم دخلوا بعدما جاء وقت العشي الذي هو الظهر. قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. نعم، فإذا فرغنا من المناسك، فإذا فرغنا من المناسك جئنا وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني هذا شأن المتمتعين، لأن المتمتعين عليهم طواف وسعي، لأن الذي حصل في الأول طواف وسعي للعمرة، والذي حصل يعني بعد انتهاء الحج هو طواف وسعي للحج، لأن العمرة لها طواف وسعي، والحج له طواف وسعي، ولهذا كانت العمرة أكثر أعمالا من حيث المناسك، يعني من حيث ما يتعلق بالطواف والسعي، لأن فيه طوافان وسعيان، والقارن والمفرد ما عندهم إلا طواف واحد وسعي واحد، ما عندهم إلا طواف واحد وسعي واحد، يعني فهذا شأن القارن، شأن المتمتعين. أما القارنون والمفردون فهذا إن كانوا طافوا مع سعوا بعد طواف القدوم فإنهم لا يسعون بعد طواف الإفاضة، وإن كانوا لم يسعوا مع طواف القدوم أو لم يصلوا مكة إلا بعد الحج فإنهم يطوفون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة لعمرتهم وحجهم إذا كانوا قارنين، أو لحجهم إذا كانوا مفردين. وعلينا الهدي كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي. وين وقد تم؟ وقد تم؟ قال: فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة. يعني هذه الجملة التي هي قوله وقد تم حجنا وعلينا الهدي إلى آخره، قال الحافظ بن حجر: هذا كلام ابن عباس، كله كلام ابن عباس موقوف عليه، وما قبل ذلك مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بعد قوله تم حجنا هذا من كلام ابن عباس، وما قبله هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ فإذا فعلنا ذلك تم حجنا وعلينا الهدي. تم حجنا وعلينا الهدي، لأن المتمتع عليه هدي كما هو معلوم، وكذلك القارن أيضا عليه هدي، القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، حتى القارن لو لم يسق هديا وطاف وسعى فإنه يجب عليه الهدي، لأن القران يقال له تمتع. وابن كثير رحمه الله عند تفسير فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال: هذه تشمل القارنين وتشمل المتمتعين، لأن القارن متمتع باعتبار أنه أتى بنسكين في سفر واحد فحصل له تمتع، فعليه هدي. كل من القارنين ومفردين عليهم هدي، القارنين والمتمتعين عليهم هدي. نعم. وأما المفرد فلا هدي عليه إلا إن ساقه. نعم. كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام. قال: فمن تمتع من قصر الحج فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر من الهدي، ولا تيسر، والهدي هو أقله شاة، أقله شاة. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة. من لم يجد الهدي فإن عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، عليه صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، وهذه الثلاثة تكون في الحج، وتكون يعني قبل يوم عرفة، الذي ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، وأما يوم عرفة ينبغي أن يكون الإنسان مفطرا لا صائما، ولو صامه فإنه يصح، لكن الأولى أن لا يصوم. وإذا لم يتمكن من الصيام قبل الحج يعني في اليوم السادس والسابع والثامن، فيمكنه أن يأتي بأيام التشريق يصوم الأيام التشريق، أو إن كان صام بعض أيام ثلاثة قبل يوم عرفة أو قبل يوم العيد فإنه يأتي بها بعد، يأتي بها الباقي في أيام التشريق. قال: وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، يعني هذا كلام من عباس، يعني أمصاركم. والشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. الشاة تجزي يعني في الهدي، يعني وهي أقل شيء يجزي، ولو أهدى أكثر من ذلك يجوز، لو ذبح بقرة أو ذبح ناقة يصح، لكن الواجب هو شاة واحدة على كل حاج قارنا أو متمتع. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه. جمعوا بين نسكين اللي هو الحج والعمرة، يعني في سفر واحد، لأن المتمتعين أتوا بعمرة مستقلة وبحج مستقل، وكان ذلك في سفر واحد، فإن الله أنزله في كتابه، أي أنزل التمتع، قال: فمن تمتع بالعمرة. نعم. وسنه نبي صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس. وسنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء به القرآن وجاء به السنة، وجاءت به السنة، وهو أن الإنسان يتمتع ويأتي بالعمرة المستقلة ثم الحج بعدها، وهذا أفضل الأنساك، وهذا أفضل الأنساك، الله تعالى يعني أخبر به في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه في سنته، بل إنه أمر القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. وأباحه للناس غير أهل مكة. وأباحه للناس غير أهل مكة، يعني أهل مكة اختلف في يعني المقصود بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حضر المسجد الحرام، فمنهم من قال إن المقصود بذلك التمتع وأن أهل مكة لا يتمتعون، ومنهم من قال إن الإشارة ترجع للهدي فقط، وأن أهل مكة يتمتعون ويفردون ويعني يأتون بالعمرة المستقلة في أثناء السنة، يعتمرون ويأتون بالعمرة ويعني ويأتون بالأساك ويأتون بالتمتع، يعني يحرموا بالعمرة ثم يحرموا بالحج، وكذلك يأتون بالقران ويأتون بالإفراد، ولكن الذي يتميزون به عن غيرهم أنه لا هدي عليهم إذا كانوا متمتعين، لا هدي عليهم. وأما الحجاج الذين يفردون بالحج لا حج عليهم، سواء لا هدي عليهم سواء مكة أو من غير مكة، وإنما الذي عليه الفدية الهدي القارن والمتمتع، فإذا فعلوا ذلك فإنه يعني لهم أن يفعلوا التمتع، ولكن ليس لا يجب عليهم الهدي. فمن أهل العلم من قال أن ضمير في الإشارة في قوله ذلك أي الهدي وليس التمتع، لأن الأنساك كلها للناس التي هي القران والإفراد والتمتع، ولكن الذي ليس لأهل مكة إذا تمتعوا أنه ليس عليهم هدي. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذي القعدة وذو الحجة، هذا كما قلنا كل كلام من عباس، من قوله كما قال الحافظ من قوله قد أتممنا حجنا إلى آخر الحديث كله موقوف على ابن عباس، فقوله أشهر الحج هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من عباس. فمن تمتع في ولهذا مرة في الحج وأشهر المعلومات أن أشهر الحج يعني هي كذا وكذا، أي الذي هو كلام عباس. قال: فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. فعليه دم اللي هو أقل شاة، أو صوم اللي هو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. والرفث الجماع. والرفث الجماع في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الرفث الجماع. وكذلك يطلق على الفاحش من القول، لأنه يطلق على الجماع ومقدمات الجماع، ويطلق على الفاحش من القول، ولهذا الذي جاء في الحديث أن من صام فلم يرفث ولم يفسق، الحديث الذي فيه الذي فيه أن الرفث يعني في الصيام يعني وكذلك في الحج يعني يراد به الفاحش من القول يعني في الحج لا رفث يراد به الاثنين الفاحش من القول والكلام السيء فلا يفعله الإنسان في الحجة وكذلك لا يجامع ولا يأتي بالشيء الذي هي مقدمات الجماع. قال والفسوق المعاصي والجدال المراء. والفسوق المعاصي والجدال المراء يعني الممارات التي يترتب عليها إفساد القلوب والعداوة والشحناء. وأما إذا كان الجدال بالتي هي أحسن من أجل الوصول إلى الحق من غير أن يترتب على ذلك تنافر القلوب والحزازات والشحناء والعداوات فإن ذلك سائغ. قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري. نعم. عن أبي معشر هو البراء يزيد يوسف بن يزيد. نعم. عن عثمان بن غياث. نعم. البصري عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. يقول السائل هل يجوز فسخ العمرة إلى الحج كمتمتع يحول إلى مفرد أو قارن؟ لا يجوز الإنسان أن يفسخ العمرة إلى حج، بل العكس هو الذي جاءت به السنة لمن لم يسق الهدي. والمعتمر كما قلنا لو ساق هدي يدخل الحج على العمرة، أما كونه يتحول من العمرة إلى أن يكون حاجا مفردا أو قارنا لا يجوز، إلا إذا كان القران في بهذه الطريقة التي جاءت في الحديث أن إنسان إذا أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج على العمرة ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. قوله عشية التروية، قال الحافظ أي بعد الظهر ثامنة ذي الحجة، وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية. وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية يعني الإحرام يعني قبل يوم التروية كما نقل عن الحنفية. نعم. وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي. يختص وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي. نعم يعني كان المقصود يعني يريدون أن الذي أحرم أو ساق الهدي هو باق على إحرامه، ما راح يحدث إحرام جديد، لكن الذين كانوا يعني في مكة كما هو معلوم أحرموا منازلهم، الذين نازلين في الأبطح أحرموا من الأبطح، والذين كانوا في من أهل مكة أحرموا منازلهم يعني في في في في, في اليوم الثامن وفي ضحى في ضحى يوم الثامن. وأما الذين ساقوا الهدي فهم باقون على إحرامهم وسواء جاءوا قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن الذين ما أحرموا يحرمون من منازلهم، وأما القارنون فهم محرمون من الميقات وباقون على إحرامهم وليس عندهم إحرام جديد. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال عند دخول مكة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. ثم ذكر الاغتسال عند دخول مكة. عند دخول مكة الاغتسال عند دخول مكة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا قرب من مكة أو جاء إلى أدنى مكة أمسك عن التلبية ثم نزل بذي طوى واغتسل بها وبات بها ودخل مكة روحا، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الاغتسال يعني قبل دخول مكة أو عند دخول مكة يعني يكون إنسان يذهب يعني إلى البيت وهو نظيف قد اغتسل، لا سيما في ذلك الزمان للناس لهم 9 أيام وهم يمشون في البر، لازم يعني في اتساخ وسيكون فيه روائح، فكونهم يغتسلون في ذلك مصلحة كبيرة. أما في هذا الزمان فإن الناس ينتقلون من الميقات ويصلوا إلى مكة في خلال 4 ساعات، آخر 4 ساعات وهم على هيئتهم، ومن اغتسل فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل فإنه لا شيء عليه. وحتى إذا ذلك الوقت ليس بواجب، ليس بلازم، وإنما هو مستحب الاغتسال، ليس من الواجبات ولا من الشروط، وإنما هو من قبيل المستحبات. من فعله يعني فقد فعل أمره مستحبا، ومن تركه فإنه لا شيء عليه. وفي هذا الزمان أيضا كون الإنسان ينزل يعني في ذلك المكان ويعني يغتسل، هذا من الصعوبة بمكان، ولكن من أراد أن يغتسل قبل أن يعني يدخل ويطوف فله ذلك، ومن دخل وطاف قبل دون أن يفعل ذلك فله ذلك، لأنه أكثر ما في الأمر أنه مستحب، فإذا لم يفعله فإنه لا شيء عليه. ولكن الإنسان إذا كان فيه اتساخ لا سيما مع في ذاك الوقت مع طول المدة وطول الوقت، وأن الناس يعني يأتون إلى الحرم يعني نظيفين وروائح طيبة، خير من أن يأتوا إليه وقد يعني ظهر عليهم آثار السفر والروائح التي مكثوا لم يصل الماء إلى أجسادهم لمدة 9 أيام. الحاصل الأمر في ذلك واسع، من اغتسل قبل أن يطوف، لأن الاغتسال هو للطواف ولدخول البيت يعني ولكون الإنسان على أحسن هيئة يعني، فمن فعله فذلك مستحب، ومن لم يفعله فإنه لا شيء عليه. كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. نعم، كان يمسك عن التلبية، يعني يمسك عن التلبية، يعني بعض أهل العلم قال بهذا أنه يمسك عن التلبية يعني إذا جاء في العمرة، وأما يعني فيما يتعلق بالحج فإنه باق على إحرامه ويستمر على إحرام التلبية إلى يوم العيد، وأما المعتمر هذا هو الذي يمسك إما إذا دخل مكة أو عند بدئه بالطواف، والبدء بالطواف هذا هو المشهور والذي جاء عن بعض الصحابة وقال به أكثر العلماء أنه عندما يبدأ بالطواف يقطع التلبية، عندما يبدأ بالطواف يقطع التلبية. وقال بعضهم إن قوله يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله قيل إنه يرجع إلى الاغتسال وما يتعلق به، ومنهم من قال إنه يرجع إلى الجميع حتى الإمساك عن التلبية. أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. أعد. باب. نعم. دخول مكة نهارا أو ليلا. نعم. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. نهارا أو ليلة. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. يسوق ويجوز دخول مكة يعني في الحج والعمرة ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني دخوله كان يعني في النهار، ولكنه في عمرة الجعرانة دخلها ليلا وطاف وسعى وخرج منها ليلا عليه الصلاة والسلام، ودل على أن الإنسان يدخل ليلا أو نهارا، يدخل ليلا أو نهارا، وأن كل ذلك سائر. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء في هذه الحديث أنه بات بذي طوى، وأنه دخل مكة الضحى، دخلها ضحى عليه الصلاة والسلام. قال: وكان ابن عمر يفعل هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه الدخول بالنهار، وهذا هو الذي تكرر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء كما قلت في عبرة الجعرانة أنه دخلها ليلا وطاف وسعى وخرج منها ليلا، يعني جاء يعني اعتمر بالليل، جاء من الجعرانة بالليل واعتمر ورجع بالليل عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا سائق وأن هذا سائق، وأن مكة يدخلها الحاج والمعتمر ليلا أو نهارا. نعم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد بن مسرهد يحيى بن سعيد القطان. عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر. عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب من أين يدخل مكة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب من أين يخرج من مكة. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله: كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي، كتبي كانت عندي أو عند مسدد. ثم ذكر يعني هذه الترجمة هي دخول مكة والخروج منها. دخل دخول مكة أبو دخول من أين يدخل مكة من أين يخرج من مكة من أين يدخل مكة ومن أين يخرج منها، يعني ذكر يعني هذين الحديثين اللذين فيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها يعني من كذا، وهي من الثنية العليا التي يعني التي في طريق الآتي المدينة، والذي هو في الحجون وعند المقبرة، الثنية التي عند المقبرة، فدخلها من أعلى وخرج من كدى يعني من أسفل. وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأن الدخول من الدخول يعني من جهة من أعلاها من هذه الثنية التي هي كدى، لأن كان فيها نزول، ومن المعلوم أن النزول يعني فيه سهولة على الدواب وعلى الناس، لأن السعود هو الذي فيه المشقة، فكان هذه فيها نزول، فكان يأتيها من الجهة التي هي قريبة من المقبرة والتي هي عند الثنية العليا، وأنها في مكان عالي، ويخرج من الثنية السفلى، يعني فيكون في ذلك سهولة يعني عليه. وأيضا كذلك فيه تفاوت بين الدخول والخروج، يعني يكون طريق الخروج غير طريق الدخول، فكان يخرج يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن معن. معن بن عيسى. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال أبو عبد الله: كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي، كتبي كانت عندي أو عند مسدد. ثم ذكر البخاري قال أبو عبد الله قال أبو عبد يعني بعدما ذكر الإسناد قال أبو عبد الله عن البخاري: هو مسدد كاسمه، يعني اسم طابق المسمى، اسمه مسدد وهو مسدد، يعني من أهل التسديد، والذي يعني ممن ظفر بالتسديد، يعني مسدد كاسمه، يعني اسم طابق المسمى. هذا كلام البخاري، قال: يقال إنه مسدد كاسمه. ثم نقل عن يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال يعني لو أتيت إلى مسدد في بيته وحدثته لكان أهلا لذلك, معناه شيخه, يعني يقول أنه هو تلميذه, لأن مسدد تلميذ يحيى بن سعيد القطان, ويقول أني لو جئت إليه في بيته وحدثته لكان أهلا لذلك وما أبالي كتبي تكون عندي أو عنده. وهذا ثناء عظيم على هذا الرجل من شيخه, من شيخه يحيى بن سعيد القطان على تلميذه مسدد بن مسرهد. وهذا يعني يبين علو منزلته وتنويه يحيى بن سعيد القطان شيخه به, تنويهه به, وأنه يستحق أن يؤتى إليه في بيته ويحدث مع أنه تلميذ. وهذا فيه التواضع من يحيى بن سعيد, وفيه معرفة الفضل لأهل الفضل, ومعرفة إظهار المنزلة الرفيعة لأهلها. وقد مر أسانيد كثيرة فيها مسدد وفيها يحيى بن سعيد القطان, وما ذكر البخاري هذا وإنما ذكره في هذا المكان, ولكن كان المناسب أن يكون هذا في أول موضع يأتي فيه ذكر مسدد ويحيى, المناسب في مثل هذا, لأن مثل ذلك لا يهتدى إليه إذا كان أنه في, في, في, في وسط الكتاب أو في أثناء الكتاب مثل ما يهتدى إليه في الأول. وذكر الأشياء في الموضع الأول هو الذي يناسب وهو الذي يعني تحصل الفائدة فيه, وأما إذا تأخرت وجاءت في مكان بعيد مع أنه سبق ذكر الاسم قبل ذلك ما تكون الفائدة يعني حصلت من أول الأمر. قال بعد ذلك وما أبالي, قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك. يعني هذا كما قلنا فيه تنويه من شيخ يحيى بن سعيد القطان به, وأنه يستحق أن يؤتى إليه في منزله ليحدث, ليعطى الحديث أو ليحمل الحديث, مع أن الأصل أن التلميذ هو الذي يأتي للشيخ, لكن هذا يقول أنا يعني يستحق أن أذهب إليه في بيته وأن أحدثه. وهذا توثيق وبيان علو المنزلة, ويعني كان هذا يعني أيضا تنويه بحرصهم على أن يؤخذ عنهم العلم وأن يؤخذ عنهم الحديث. وقد ذكر الحافظ بن رجب في كتابه ذي طبقات الحنابلة في ترجمة أحد آل مندة أنه كان يقول لما قيل له قال يعني من سمع قال من أخذ عني من أخذت عنه حديثا فأنا له عبد, من أخذت عنه حديثا فأنا له عبد, قال بل أنا من أخذ عني حديثا فأنا له عبد. يعني من يعني أنا اللي هو الشيخ والمحدث من أخذ عني حديثا فأنا له عبد, لأنه أحسن إلي إذا أخذ عني العلم ونشره وبقيت هذه السلسلة. ويعني يعني فإن التلميذ له إحسان على الشيخ من ناحية أنه أخذ عنه الحق وأنه يبلغه. فكان في ترجمته في طبقات العنابلة أنه قال أنه قيل أن من أخذ من أخذت عن شيخ من العبد, وأقول أنا بل من أخذ عني حديثا فأنا له عبد. يعني هذا الكلام الذي قاله ابن مندة شبيه بهذا الكلام الذي قاله يحيى بن سعيد القطان, يقول أن يستحق أن أذهب إليه وأن أحدثه. وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. نعم, وما أبالي كتبي كانت, لأنها لأني مطمئن إليها عندي كما أني مطمئن إليها إذا كانت عنده. قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم, وهذا مثل الذي قبله, دخل من أعلاها من الثنية العليا وخرج من أسفلها. نعم. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن المثنى. نعم. عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. أن الإنسان دخل مكة عام الفتح من كدى وخرج من كدى من أعلى مكة. كلمة من أعلى مكة هذه يعني لا تناسب المكان الذي وردت فيه لأنها تناسب الأول الذي هو الأعلى، لأن الذي خرج ما كان خرج من أعلاها، خرج من أسفلها، والأحاديث كلها جاءت أنه خرج من دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. فإذا كلمة من أعلاها هذه ترجع إلى كدا ولا ترجع إلى المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مخالف للأحاديث، لأن الرسول ما دخل مكة من أعلاها وخرج من أعلاها، وإنما دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. فإذا كلمت من أعلاها هذه متأخرة عن مكانها، متأخرة عن مكانها، وأنها ترجع إلى الأول ولا ترجع إلى الثاني. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدى. وكان قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدى، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدخول من كدى وبفتح الكاف، وأن وخروج من كدى، وأن عروة كان يدخل من هذه ومن هذه، وأنه كثيرا ما يدخل من كدى التي هي المكان العالي لقربها من منزله. ويعني والذي يبدو أن أن أن أن أن أن كدى يعني منزله يعني هو من أهل المدينة، ولا أدري هل له مكان في مكة قريب من هذا، أو المقصود النزول يعني بالجهة يعني بالخيام في جهة الأبطح، وتكون يعني التي هي كدى قريبة من منزله. نعم. قال حدثنا أحمد، أحمد هو ابن عيسى المصري. نعم. عن ابن وهب. نعم. عبد الله بن وهب. عن عمرو بن الحارث. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. ثم ذكر الحديث وبمعنى السابق. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الثقفي، لا الجمحي البصري. نعم. عن حاتم، حاتم الإسماعيل، عن هشام عن عروة. نعم. مرسل. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. وهذا مثل الذي قبله الأول مرسل، وهنا متصل، ويعني لا إشكال يعني في وجود المرسل مع أنه وجد متصلا. هذا كذلك مرسل شيخنا. ها؟ هذا مرسل اللي هو الثاني. إيه؟ كل اثنين. نعم. طيب وجاء غيره حديث آخر متصل بعد ذلك. هنا لا حتى لا أبدا، اثنين كلهم. الأول عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، هذا مرسل. نعم. الثاني عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء. طيب وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كداء وكدى موضعان. نعم. يعني ال ال انتهى الباب. أين يعني بعده باب فضل مكة وبنائها. نعم. يعني ال من كدى وكدى وكذلك الثنية العليا والثنية السفلى كلها يعني مؤدها واحد، ويعني وكدى وكدى يعني كدى بالهمز وكدى بغير همز، الأول مفتوح والثاني مضموم، مفتوح الكاف والثاني مضموم الكاف، وبينهما اشتباه، بين الكلمتين اشتباه، فقد يلتبس على الإنسان هل كدى للدخول وكدى للخروج أو كدى للدخول وكدى للخروج، لأنهما كلمتان واحدة للدخول واحدة للخروج، فقد تلتبس. ويعني وهناك طريقة أو يعني يمكن بها تمييز بين الاثنين، كان يقال افتح وادخل وضم واخرج، افتح كدى مفتوحة كدى هذه للدخول وكدى للخروج، افتح وادخل وضم واخرج، هذا ما يميز به الكلمات. ونظيرها السلم والسلف، لأن السلم والسلف يعني السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق، ولهذا كتب الفقه اللي هي عند يعني أهل العراق يترجمون بالسلم، وأهل الحجاز يترجمون بالسلف، وقد يلتبس هل هذه لغة أهل العراق وهذه لغة أيهما. والحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لغة الحجاز من لغة العراق، وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد الحديث الذي قال فيه الصحابي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون، وكلمة يسلفون هذه تبين أن السلف لأهل الحجاز، يعني عندما يلتبس الإنسان أهل السلم لأهل الحجاز والسلف لأهل العراق والعكس، فيتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه قدم وهم يسلفون، يعني معناه لغة أهل الحجاز السلف وليست السلم. فهذه من الألفاظ التي أو المعاني التي يعني يميز بها بين الكلمات المتشابهة، هل هذه لكذا أو هذه لكذا أو العكس. نعم. قال حدثنا موسى عن وهيب عن هشام عن أبيه. نعم. انتهى الباب. ويعني قال الحافظ بن حجر يعني إن قوله كدى وكدى وموضعان هذا ليس فيه فائدة، معروف أنهما موضعان، يعني معروف أنهما موضعان، يعني ليست الفائدة كبيرة من هذا الكلام كدى وكدى موضعان، هما موضعان كل يعرفهم بمجرد سماع اللفظ. ويعني معنى ذلك أنه يعني قال الحافظ إن إن أنه لا فائدة كبيرة من ذلك. شوف في آخرها وش قال؟ قال وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب، قال أبو عبد الله كدى وكدى موضعان، والمراد بأبي عبد الله المصنف، وهذا تفسير غير مفيد. تفسير غير مفيد. نعم. فمعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق. نعم. وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل أشرب ماء زمزم بنية الاستشفاء لابنتي الصغيرة وهي ليست معي هنا؟ إيش؟ يشرب ماء زمزم بنية الشفاء لابنته الصغيرة وهي ليست معه هنا. والله لا أدري، يعني قضية يكون يشرب لنفسه أو لاستشفاء نفسه هذا أمره واضح، لأنه هو نفسه، يعني كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني فيه شفاء، لكن كونه يعني يستشفي به لغيره لا يظهر لي وجه ذلك. ما حكم لكن يدعو لنفسه ولغيره، أو اللهم اشفي فلانا أو اشفي فلان، أما كونه يعني يشرب بنية الاستشفاء لغيره. ما حكم طواف الوداع؟ قال الرسول هو طعام وطعم وشفاء سقم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هو طعام وطعم وشفاء سقم. ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ ليس بواجب، والأولى أن يفعله الإنسان، ولكن لو خرج غير مودع لا نقول عليه شيء، لأن الحديث التي وردت كانت في الحج، في طواف الوداع هي كانت في الحج، ولم يأتي شيء خاص بالعمرة، لا نعلم شيء يعني يخص العمرة، لكن الأولى أن يأتي به، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. صلى الله عليك. القائلين باستحباب أو بالوجوب هل يفرقون بين من يعتمر ويقيم وبين من يعتمر وينصرف؟ إيش إيش؟ الذين يقولون بوجوب طواف الوداع للمعتمر هل يفرقون بين من يعتمر وينصرف وحينئذ لا على طواف وداع، وبين من يعتمر ويقيم ليلة أو ليلتين؟ لا أدري، لا أدري، أقول لا أدري، ولكنه ليس بواجب، ومن خرج ليس عليه شيء، وهذا هو الذي يبدو، لأن الأحاديث اللي وردت كانت في الحج وليس فيها شيء في العمرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.